إخوتا، نلتقي الليلة لندخل الجنة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة. اللهم لا تصرف هذا الجمع الليلة إلا وقد كتبت لنا الجنة، وجعلتنا من أهل الجنة، ورزقتنا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. إخوتا، الجنة جنة، جنة هي نعيم في كل شيء، سعادة في كل شيء، كل نعيم دون الجنة حقير. إخوتا، ألا مشتاق للجنة؟ ألا مريد للجنة؟ ألا محب للجنة؟ ألا مشمر للجنة؟ هيا بنا ندخل الجنة، نسأل الله أن يرزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. ما عدد أبواب الجنة؟ يقول الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الجنة لها أبواب، كم باب؟ الله يقول: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين بشيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. الله أكبر. أبو بكر سيد هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يدعى من كل هذه الأبواب. أبواب الجنة واسعة وكثيرة، حتى أنك تجد أن الأمة من الناس 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: وجوههم كالقمر ليلة البدر. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. نعم، وجوههم كالقمر ليلة البدر، أيديهم في أيدي بعضهم، يدخلون في لحظة واحدة. الله أكبر. انظر، هذا شيء عظيم عجيب، 70,000 يدخلون من باب في لحظة واحدة. انظر كم يكون عرض هذا الباب، لتتخيل سعة أبواب الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بين مصراعي باب الجنة كما بين المشرق والمغرب، وليأتين عليه أيام يكون كضيضا من الزحام. زحام من كثرة من يدخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. إخوتا، والله أنا أحبكم في الله، وأحب لي ولكم ألا نخرج الليلة إلا وقد كتبنا الله من أهل الجنة. قد يستغرب البعض ويستكثر ويستبعد ذلك. معقولة يعني في ليلة زي كده ربنا يكتبنا من أهل الجنة؟ أقول: لما لا؟ حين حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، السابقون الأولون الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قام عكاشة فقال، عكاشة بن محصن، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. في لحظة قد ترزق الجنة، في لحظة، لحظة صدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق في العزم والإرادة. فإن صدقت الآن وطلبت الجنة بصدق، فما على فضل الله حرج ولا مانع، لعلك ترزقها الآن. الآن الآن. فاستحضر قلبك، احضر قلبك واصدق في طلبك. ولكن فرق بين النية والأمنية. أصحاب الأماني هؤلاء هناك في النار خلف الباب، أما هؤلاء الآخرون أصحاب النوايا الحسنة فهم الذين يرزقون. وكما يقول بعض مشايخنا الملافظ سعد، قد تنطق بلفظ تدخل به الجنة. وهذا ليس بكلام مستنكر ولا مستغرب، يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليلقي بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة درجات. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. نعم ترفع بلفظه، فلا تستبعد ولا تستغرب واشتق إلى الجنة. أبو بكر حين طلب هو أيضا. وكل هذه من فوائد الاشتياق إلى المراتب العالية والمنازل الرفيعة. عكاشة لما سمع عن 70,000 لم يسكت، أشعله الشوق وحركه الحنين وحرقته الرغبة، فقال أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. أبو بكر حين سمع، من كان من باب الصلاة يدخل من باب الصلاة، من باب الزكاة الصدقة يدخل من باب الصدقة، من كان من أهل الصيام يدخل من باب الريان. وانظر إلى هذا الاسم الجميل، الجزاء من جنس العمل. لما صاموا فعطشوا في الدنيا أدخلهم الله من باب الريان. تأتي من الري، بمجرد سماعك اسم الريان ترتوي. باب الريان في الجنة مناسبة للعطش، تدخل من باب الريان. أبو بكر اشتاق، قال هل يمكن أن يدعى واحد؟ انظر إلى الهمم العالية، اللهم أعلي هممنا، همم عالية. قال يا رسول الله ما على من دعي من هذه الأبواب جميعها من ضرورة، ليس عليه من خوف ولا ضرر، هل هناك أحد يدعى من الأبواب الثمانية؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. انظر أنت أيضا إن اشتقت الآن لعل الله يكتبك منهم، اللهم اجعلنا منهم. نعم إخوتاه، اشتق إلى الجنة، ارجو فضل الله واطلب ما عند الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فاللهم لا نسألك إلا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. نعم إخوتاه، هذا الحديث هو طريقنا إلى الجنة. ذكرت لكم قبل ذلك أن الناس في طريق سيرهم إلى الله تتفاوت الهمم، والطريق إلى الله واسعة ومراضي الرب متعددة. ما يرضي الله متعدد وإن كان الطريق إلى الله واحد، فهناك تفاوت في الهمم والقدرات والطاقات والمواهب. هناك من يطيق الصلاة وقيام الليل ولا يطيق الصيام، وهناك من يطيق الصيام ولا يطيق طول الصلاة، وهناك من يطيق الذكر، وهناك من يحب تلاوة القرآن، وهناك من يعمل في الدعوة، وهناك من يخدم المسلمين، وهناك من يؤم الناس في الصلاة، وهناك من أفراد متعددة خطوط. كل من تبنى خطا ففتح له فيه وتوغل فيه فبلغ فيه درجة دعي من الباب الذي باسم هذه الدرجة. فمن أحب الصلاة وأكثرها كعبد الله بن مسعود كان يقول أنا لا أكثر صيام النوافل، لا أكثر صيام النوافل، لأن الصوم يضعفني عن الصلاة وأنا أفضل الصلاة على الصيام. فذكر عنه بعضهم أنه كان يصلي كل يوم 100 ركعة، كل يوم فتح عليه في الصلاة يصلي. فهذا يدخل من باب الصلاة. مثلا علي بن أبي طالب فتح الله له في باب الصيام، فتح عليه في هذا الباب يصوم. وهكذا كان صحابة النبي محمد. وتلك فائدة التربية يا شباب، يا شباب ينبغي أن نكتشف مواهبنا وطاقاتنا، وأن يكتشفها مرب معلم ذا بصيرة نافذة. فإذا نظر وعرف اهتمامك وهمومك وقدراتك وطاقاتك وجهك إليها واستثمرك فيها وأحسنت البذل لها. ولكن هناك خط هو أعظم هذه الطرق جميعا، ألا وهو رجل يتبنى كل هذه الخطوط، كل هذه الطرق. إذا كانت صلاة وجدته مع أهلها، وإن كان صيام وجدته في أهله، وإن كان قرآن وجدته من أهله، وإن كان ذكر وجدته في الذاكرين، وإن كان جهاد وجدته مع المجاهدين، وإن كان أمر بمعروف ونهي عن منكر وجدته في السابقين، وهكذا. إذا سألته ماذا تريد يقول أريد مرضات ربي، أينما كانت وكيفما كانت وحيثما كانت جمعتني أو فرقتني أريد أن أصل إلى ربي. فهو يحب الله، اللهم ارزقنا حبك يا رب. ومن أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من رضا، من رضا الله يعني. ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من رضا هواه. هنا يقع التمييز، انتبه. أنت تزعم أنك تحب الله، ماذا تريد؟ إن كنت تريد هوى نفسك فأنت تحب نفسك لا تحب الله. علامة حبك لله أنك تريد رضا الله في كل لحظة من لحظات حياتك، في كل ساعة من ساعاتها، في كل وقت من أوقات حياتك تبحث كيف ترضي الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أبواب الجنة، يقول أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فقط، صلى الله على النبي محمد، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، اللهم اجعلنا معه. أول من يدخل الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يمسك حلقة الباب فيدقها فيقول رضوان خازن الجنان من؟ فأقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أمرت ألا أفتح إلا لك، بك أفتح صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فآخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي. والجنة درجات أيها الإخوة، ما بين الباب والباب مسيرة 70 عاما، عدد أبواب الجنة 8، 8 أبواب، ما منهن باب إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. أين الجنة؟ تعرف الجنة؟ الجنة في السماء. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد ما توعدون أي الجنة، وكذا تلقاه الناس منه. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة، اللهم ارفع في الجنة درجاتنا. الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. نسأل الله أن يرفع درجاتنا في الجنة. عرفنا الطريق؟ إذا أردت أن تدخل من باب الصلاة فعليك بالصلاة، من باب الصدقة فعليك بالصدقة، من باب الريان فعليك بالصيام، من باب الذاكرين فعليك بالذكر. السؤال الآخر، أنا أضع قدمك في طريق مرسوم، سؤال كيف نرفع درجاتنا في الجنة؟ سؤال كيف ترفع الدرجات في الجنة؟ أخبرك بوسيلة سهلة. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بقارئ القرآن فيقال له اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا في الجنة ممن يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إخوتاه، هل سيعطى يومها مصحف يقرأ منه؟ من أين سيقرأ؟ من حفظه. يا من ضيعتم حفظ القرآن، يا من ضيعتم حفظ القرآن، درجاتكم في الجنة على عدد الآيات التي تحفظونها. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. ولذا يذكر بعض العلماء أن عدد درجات الجنة كعدد آيات القرآن، بكل آية درجة. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا في الجنة. مفتاح الجنة كما ذكرنا قبل ذلك، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. ألا تقولون لا إله إلا الله؟ مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن ليس كلاما، ولكنه مفتاح له أسنان. شروط لا إله إلا الله، مقتضيات لا إله إلا الله، ينبغي أن تنفذها وتطبقها، أن تفهم معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. لا إله أي لا مألوه، والإله هو الذي تألهه القلوب حبا. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب، تألهه القلوب حبا. أدلك على مفتاح آخر من مفاتيح الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، والحديث في المسند وإسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 1610، قال يا معاذ، ومعاذ حبيب النبي محمد، يا بخت معاذ، اي والله يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد حديث الحب من رواية من؟ معاذ. وكان معاذ له حب في القلوب، اللهم اجمعنا به في الجنة. معاذ بن جبل إمام العلماء، يأتي يوم القيامة متقدما العلماء رتوة بحجر. مقصود أن معاذ بن جبل صاحب حديث الحب، عارفينه؟ لما كان يجلس في مسجد دمشق، وهو الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ثم بعثه بعد ذلك عمر إلى الشام. فالمقصود وهو يجلس في مسجد دمشق، جاءه رجل فنظر إليه وقال والله إني أحبك. فقال له معاذ الله تحبني في الله؟ يقسم عليه. فقال نعم والله إني لأحبك. قال أما إني لم أتهمك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل المتحابون في جلالي أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. والحديث له روايات عدة. فالمقصود أنكم أيها الإخوة تحابوا في الله تكونوا على كراسي من نور في الجنة. باب آخر من أبواب الجنة يدل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا، فيقول يا معاذ ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. باب آخر من أبواب الجنة، الباب الأول لا إله إلا الله، والباب الثاني لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز تحت العرش، من كنز تحت العرش. أيها الإخوة، كيف ندخل الجنة؟ مفتوحة كده يدخلها من شاء؟ لا، لا يستطاع دخول الجنة إلا بكتاب، بجواز سفر إلى الجنة، بتذكرة دخول. قال ابن القيم، قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. يقول ابن القيم فأخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم، مرقوم يعني مكتوب، تحقيقا لكونه مكتوبا كتابة حقيقية. وخص الله تعالى كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين. كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم أي مكتوب يشهده المقربون، أي أن المقربين من الملائكة والنبيين والصديقين يشهدون هذا الكتاب. روى الإمام أحمد في مسنده، والحديث طويل وهو صحيح، الحديث البراء بن عازب المشهور، ففي آخره أنه إذا وضع في قبره العبد الصالح يوضع كتابه في عليين، فإذا نشر يوم القيامة دخل الجنة به. طالما طلبنا الدرجات العلى من الجنة، فما هي أعلى درجات الجنة؟ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم إنا نسألك أن ترزق النبي محمدا الوسيلة، تدعو لرسول الله بالوسيلة، فإذا سألت الله له الوسيلة حلت لك الشفاعة. وجاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي. اسمع، إذا ذكرنا أن رسول الله صاحب أعلى درجة في الجنة، فهل من الممكن أن يكون معه أحد؟ اسمع، جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك أحب إلي من أهلي، وإنك أحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. شوف الرجل اللي بيحب النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول له أنت أحب إلي من نفسي ومن أولادي ومن بيتي، حتى أن أنا أكون في البيت وأفتكرك يا رسول الله ما أقدرش أصبر، أخرج من البيت أجي أبص لك بس أشوفك وأرجع. قال: فذكرت موتي وموتك، وعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. شوف الحب، نسأل الله أن يرزقنا حب النبي محمد، حب الصادق ده. قال له: أخشى إنك تدخل الجنة ترفع ونبقى في المنازل الواطئة، تبقى هشوفك إزاي يا رسول الله؟ نعم والله، نحن نشتاق أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال في أمثالكم إخوتاه أيها الأحباب، نعم قال في أمثالكم يا صفوة الشباب، قال رسول الله في أمثالكم: يا خيرة الناس، قال: وددت أني رأيت إخواننا. فقال الصحابة: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أما إخواني فهم قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله، يدفع كل ماله ويبذل نفسه ويشوف النبي، صح ولا لا؟ عندكم استعداد لهذا؟ أنتم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان عندك هذا الاستعداد فأنت أخو النبي. قال: وددت أن رأينا إخواننا يؤمنون بي ولم يروني، القابض منهم على دينه كالقابض على جمر النار. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا الرجل قال: يا رسول الله، ترفع وأكون في المنازل الواطئة، فلا أدري أنا في الدنيا إذا اشتقت إليه آتيك أنظر إليه، في الجنة ماذا أصنع إذا اشتقت إليك؟ فسكت النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فلم يرد حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، اللهم زدنا من فضلك وإحسانك. نعم إخوتان، فضل من الله أنك إذا أطعت الله ورسوله رفعك الله مع النبيين. ثم وصفة أخرى، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ نستفيد من هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يسأل إلا على ما يجر فائدة، لأن قولك متى الساعة، كونك تعرف الساعة في الوقت الفلاني، ليست هناك فائدة وراء هذا السؤال. الفائدة أن تتجهز وتستعد لها. قال: وماذا أعددت لها؟ فقال: والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. إذا كنت تحب رسول الله فستكون معه، وإذا كنت تحب الممثلين والممثلات فأنت معهم، وإذا كنت تحب اللاعبين واللاعبات فأنت معهم، وإذا كنت تحب الفاجرين والفاجرات فأنت معهم. يحشر المرء مع من أحب. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يقول أهل التفسير: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي نظراءهم وأشباههم وأشكالهم وأمثالهم. فالمرء مع من أحب. يقول أنس، والحديث صحيح البخاري: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث، لأني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم في الجنة. نعم، الذي يحب هؤلاء يكون معهم في الجنة. أيها الإخوة، دخول الجنة، تعالوا لندخل فنرى وصفها. جنات، جنات كثيرة. الجنة دار السلام، والجنة دار الخلد، والجنة دار المقامة، والجنة جنة المأوى، والجنة جنات عدن، والجنة دار الحيوان، والجنة الفردوس، والجنة جنات النعيم، والجنة المقام الأمين. الجنة هي مقعد الصدق وقدم الصدق. الجنات جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات، جنات متعددات كثيرات. كما ذكرنا أن أول من يقرع باب الجنة هو النبي محمد. من معك؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون ولا يمتخطون، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. انظر كيف ستدخل الجنة. أول شيء أن الناس يحشرون على هيئة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، وعرضه 7 أذرع، طول فعرض، هذا طول الرجل وعرضه، وجهه كالقمر ليلة البدر، لا يبصقون، لا يبصق ولا يتغوطون ولا يتمخطون. طب الأكل يروح فين؟ يقول رسول الله: رشحهم المسك، تأكل لما تملى بطنك، وبعدين جشاء، جشاء يعني لمؤاخذة يتكرع، جشاء كجشاء، رائحة، رائحة المسك، عرق مسك. وهذا ليس بعجب. هل هذا يعجب منه؟ لا. أليست الوردة تأكل من الأرض ثم تخرج ريحا طيبة؟ هكذا تكون في الجنة، أنت كالوردة تخرج ما تأكله، جشاء وعرق، وانتهت القضية، فيصير بطنك فاضية، وتأكل ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر وعشرين ومية. تأكل كلما اشتهيت شيئا أكلته، نعم أمساطهم، المسط اللي بيسرح براسه ذهب، الإناء اللي بيأكل فيه ذهب، المجمرة اللي بيتعطر بيها بتاع البخور، المجمرة نفسها ألوة، الألوة نوع فاخر من أنواع العود، العود اللي هو الطيب، الطيب اللي الناس بتتطيب بيه هناك، تلاقيه جرام بألفين وثلاث آلاف وخمس آلاف ريال، المجمرة نفسها يعني اللي بنسميها المبخرة من الألوة من العود، المبخرة نفسها من هذا الطيب، فما بالك بالطيب الذي يوضع فيها. شيء آخر، الله أبيه عليم، هؤلاء أول ما يدخل، أول هدية ليك أيها الشاب المحروم من الزواج، أول هدية زوجتان، اثنين على طول ابتداء، أول ما تدخل اثنين، وسيأتي وصف الحور العين الآن عشان الناس تشتاق للجنة، اللهم ارزقنا الشوق للجنة. نعم هؤلاء إذا دخل الجنة، أول ما تدخل الجنة هتلاقي زوجتين مستنيينك، دول أول رزق، ده لسه كتير، لسه كتير أول بالآلاف، لكن هم أول رزقك اثنين، وسيأتي معنا في الحديث الصحيح أن واحدة منهما يستخفها الفرح حين يقول لها عبدها سيدي قد أتى، الولد الصغير يجري الخادم بتاعك، ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم إيه؟ لؤلؤة منثورة، الواد ساعة ما يشوفك على باب الجنة يجري يجري يروح للحورية زوجتك يقول لها الحقي الحقي سيدي جاء، فيستخفها الفرح فتجري تقابلك على باب، على باب الجنة تشيلك سيل. واحد بيقول لي ما تزودش يا عم الشيخ. نعم أنا أبشرك أيها الفقير، وحب الفقر من علامات حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر في تصحيحه المسند حديث رقم 6570، أبشر أخي الشاب اسمع الحديث الجميل ده، يقول صلى الله عليه وسلم هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. أقول تاني، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. الواحد منهم نفسه يأكل تفاح مرة ويموت وهو نفسه فيه، ممكن يموت ونفسه في اللحمة ما فيش مشكلة. نعم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء. تقول الملائكة ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا. الملائكة بيغيروا منك يا فقير، يقول يا رب ده احنا سكان السماء ما تدخلش أحد الجنة قبلينا. فيقول الله عبادي لا يشركون بي شيئا تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع لها قضاء، والله لأدخلنه الجنة قبلكم وقبل البشر. فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار. اللهم أدخلنا الجنة يا رب. وهؤلاء هم السابقون المقربون، هؤلاء هم الأولون الذين يدخلون الجنة، هؤلاء الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا كما في الحديث الصحيح. أيها الإخوة تعالوا لنتعرف، هل النساء في الجنة أكثر أم في الرجال أكثر؟ في الصحيحين من حديث محمد بن سيرين قال إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة ألم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب ذري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، وليس في الجنة عزب، في واحد في الجنة من غير زوجة؟ أبدا. طب اللي مات ولم يتزوج حاجته في صدره لم يستطع لها قضاء، الحور العين بس؟ لا، وسيزوجه الله من نساء البشر أيضا اللاتي متن ولم يتزوجن، أو اللاتي دخل أزواجهن النار كامرأة فرعون، زوجها دخل النار، تبقى في الجنة محتاجة إيه؟ زوج. فيزوجها الله لمن يشاء من عباده. نعم. فعلى ذلك يبقى النساء في الجنة أكثر ولا الرجالة؟ النساء أكثر في الجنة، وأيضا في النار برضو أكثر. أيها الإخوة، أول ما تدخل الجنة وصف قربتها وطينتها وحصبائها وبنائها، قال أبو هريرة: يا رسول الله، إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم الملائكة في بيوتكم. يا سبحان الله، هؤلاء الصحابة بلغوا درجة من الإيمانيات ذروة، فصلى الله عليه وسلم يقول لهم: لو ظللتم على حال الخشوع التي أنتم فيها، وقد يحصل هذا في بعض المجالس حين تجلس مجلسا فتذكر بالله فتتوب وتستغفر ويرق قلبك وتخشع عينك، تحس بنعيم الجنة، ثم تخرج فتنسى وتغفل. فإذا خرجت فنسيت وغفلت تقول: كيف يكون الحال لو أنني ظللت على ما كنت فيه في المسجد؟ فالحال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ظللتم على الحال التي أنتم عليها معي لصافحتكم الملائكة بأيديهم ولزارتكم الملائكة في بيوتكم، ووالله لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر الله لهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على الإيمان الكامل. قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة. الصحابة كانوا بيشتاقوا: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة وما بناؤها. قال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها المسك، كما قال الشيخ محمد في المرة السابقة، قال يعني طوبة فضة وطوبة ذهب، المونة اللي في الوسط بين الطوبتين مش اسمنت، المونة مسك، عشان تلزق الطوبة ما هيش من اسمنت ولا من تراب، طوبة من الذهب وطوبة من فضة، يلزقوا بايه؟ بمسك. وحصباؤها الحصى اللي في الأرض اللؤلؤ والياقوت، وترابها التراب الزعفران. من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. اللهم أدخلنا الجنة يا رب. ويقول صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة: درمكة بيضاء مسك خالص. التراب اللي في الأرض درمكة بيضاء، الدرمكة نوع من أنواع الخبز لونه يميل زي ما تقول عيش سامي بس أصفر شوي، لون الأرض كده، لما تجيب الدقيق اللي هو لسه بردته هذا اللون هو لون أرض الجنة. ومسك، مع أننا نعرف أن لون المسك أسود، ولكن في الجنة لون المسك أبيض. سبحان الله، سبحان الله، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. فهذه الجنة، هذه تربتها وتلك حصباؤها وهذه طينتها. أما نورها، فيها شمس؟ لا. فيها قمر؟ لا. سأل رجل عبد الله بن عباس: يا ابن عباس، ما أرض الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. قلت: فما نورها؟ قال: هل رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس؟ فذلك نورها، إلا أنها ليس فيها شمس ولا زمهرير، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما فيش شمس ولا برد، ولكنها منورة زي نور الفجر كده. طيب هتدخل تسكن في ايه؟ ادي الارض وادي النور. تقعد في الشارع انت تحت نخلة ولا شجرة مثلا؟ لا، الجنة فيها بيوت. رب ابني لنا عندك بيوتا في الجنة. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقال تعالى: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. نعم، مساكن طيبة. من الذي وصفها؟ ولما ربك يقول طيبة تبقى ايه؟ تبقى طيبة. بس اي طيبة؟ طيبة طيبا لا يبلغه عقلك ولا خيالك. أين هذه الغرف؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الغابر من الأفق. شوف لما تشوف كوكب نجمة بعيدة في آخر الدنيا، الغرفة من غرف أهل الجنة بوصلها أهل اللي في المنازل الواطئة بقى ينظروا للغرفة كهذا النظر. يا ترى شكلها إيه الغرفة دي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. طب دي نوصل لها إزاي؟ يا رب ارزقنا الجنة. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. خذ الأربعة توصل للغرف. لمن طيب الكلام، كلام طيب. كنا بنتكلم في خطبة الجمعة قبل الفائتة عن أزمة الأخلاق التي تعاني منها الأمة. أولها أن تحسن ألفاظك، أن ينضبط لسانك. صلى الله على النبي محمد الذي قال عنه أنس: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، أنعم به من لسان، لم يقل أف. أف تلك الكلمة الصغيرة البسيطة التي نستهين بها، ما قالها لسان رسول الله. فهذه الغرف لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. تبنى هذه البيوت أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. مش مفحص كما يقول بعض الناس، مفحص، كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. طب ما فيش حاجة كمان فيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لمن حمد واسترجع عند موت ولده. اللي ابنه يموت يوم يقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أكتفي على هذا المقدار ونلتقي اللقاء القادم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.